بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يا قدس، ألا يا قدس، قولي لي من المخطي من الغلطان، إذا ما كانوا أخواني معي بترجعي شواطاني. تعالوا واذبحوا قوما تعالوا. مهنديات ذكرى المعارك وطاريها يسلم تحيي ونمسح دمعة الطفل على خده تسيل أمرار، ونرسم بسمة الثكلى عقب ما زالت الأعبار، عقب ما زالت الأعبار. يا بن المسجد المهجور على جدار عفتك، أناس في الحلا سكار وذكراهم ليلعب، من فين يدفن بالنهاية علينا ولحينا المهندية. وقلبي ما بعد ناسي أحب أمشي ولو حافي وأحب أرجع على الظلعان وشوف الروح عرفان. لا تنسى زمان انت عدى يوم انت فوق، إذا كبرت ساري أقبل فرح يبني أهل زهد لك بقشع جودك، وما جودك بلا جودها مش انعجعجت قشت علينا. وجه خالك ولا جارك ولا شف لك صرفه فيها. وبكل الحب والتقدير تستأذنكم بارقة للشريط الإسلامي في إهدائكم مهنديا. بسم الهادي أول بادي أرفع صوتي لابن بلادي، بسم الهادي أول بادي أرفع صوتي لابن بلادي، الحواضر والبوادي وانصح دايم بالفضيلة، الحواضر والبوادي وانصح دايم بالفضيلة. يا ابن بلادي خذ هجاتك لا تغير من عاداتك، يا ابن بلادي خذ هجاتك لا تغير من عاداتك، تقليد الشرقي والغربي كل هذا غير دربي، تقليد الشرقي والغربي كل هذا غير دربي. والمعاضية شي نطبوعة بالخلاعة والميوعة، والبعاضية شي نطبوعة بالخلاعة والميوعة، حط الغترة فوق متونة وشعوره غطت عيونه، حط الغترة فوق متونة وشعوره غطت عيونه. يا شبابا في بلادي يا دليلا للرشادي، يا شبابا في بلادي يا دليلا للرشادي، استيقظوا منها الرقادي ولتهبوا للتنادي، استيقظوا منها الرقادي ولتهبوا للتنادي. هيا للأقصى تعالوا واذبحوا قوما تعالوا، هيا للأقصى تعالوا واذبحوا قوما تعالوا إنهم صالوا وجالوا قبلة الله أحالوا إنهم صالوا وجالوا قبلة الله أحالوا ما مضى فلتتركوه أنتم اليوم حموه ما مضى فلتتركوه أنتم اليوم حموه قدسنا قد دنسوه حقنا قد ضيعوه قدسنا قد دنسوه حقنا قد ضيعوه قدسنا قد دنسوه حقنا قد ضيعوه الجارح أحضاك صدري وظلمت عيني والنوم بأسبابي همي فرقت فاني وشلون أحب شعوب الأرض تدعيني كله تنادي تنوح وتشكي الجاني يا ناسي لا تحسبون الحب يشكيني لنا تظنوني ليلة تملك أشجاني البارحة باقي صدري وظلمت عيني والنوم بأسبابي همي فرق أجفاني حب الشهادة جرى مني بشرايين يا ما حل الموت في ساحة الإيمان شوقي الجنة عدن الخلد حادين ترخص لها الروح ويرخص عمري الفاني حب الشهادة جرى مني بشرايين يا ما حل الموت في ساحة الإيمان شوقي الجنة عدن الخلد حادين ترخص لها الروح ويرخص عمري الفاني ذكرى المعارك وطاري هايس الليل تحيي ضميري شكا تغريب الأوطاني مليت عيش الوانا والهم طاوين مليت مر الحياة ذل الأزمان ذكرى المعارك وطاري هايس الليل تحيي كتغريب الأوطان مليت عيش الوانا والهم طاوين مليت مر الحياة وذل الأزمان أيام توالعدا حربه على دين كل الكفر والهاني يا خوي محنا يا الموت ضامين اليا وردنا وظله طيب هاني أيام أخوي ما حدا أحياها الموت ضامي إليا وردنا وظل طايب هاني يا المنايا بكف المر رويني تلقى في تل المعالي وثبداني بل كف مصحف ورشاشي يسلي صفا البطولة يا من صرت بإيماني مهنديا لوهني طيرها في عششها ما قسمت رزقها على الدين والكاش تتبع هوى نفسها على كل مشها ما يوم من عمس التفاكير تندش تطير ما تدري خواطر دبشها ما تشوفي ما تكره تضيب الرمش نصيحتي من زرع قلبي يحششها للي بصدره من هموم الدهر حش النفس يا منا بهمه من جيل الواقت نهش أخفاه صدرك لو ضلوعك عرشها لا تشكي وجع الضمائر على اللش النفس يا منا بهمه نهشها يا جالها من جيل الواقت نهش أخفاه صدرك لو ضلوعك عرشها لا تشكي وجع الضمائر على اللش أيام توفي دينها في ريشها بالنفخ وفشش نسن على ناس تنفخ خششها ونشوف شيبا انتزاع البليش والشر له ناس تنفش شوشها ويلون شون الطري الشر يلون ناس على ناس تنفخ خششها ونشوف شيبا انتزاع البليش والشر له ناس تنفش شوشها ويلون شون الطري الشر ويلونش دنيا دنيا لو زهت لك بيشها جودك وما جودك بلا جودها مش إن عجعجت قشت علينا قششها وإن أمطرت سله لنجداث قشش إن عجعجت قشت علينا قششها وإن أمطرت سله لنجداث قشش لا يخدعك بهرش بارد تششها خف من غرقها كم ميزانها طال وما حد يعز النفس حزت عطشها لو طول عمره بعزة النفس معتش ما حد يعز النفس حزت عطشها لو طول عمره عزة النفس معتش يرمي بنفسه فوق فارغ غرشها ويمص بالنعم ثرى القاع وجرش يخفي بصندوق الضمائر غششها ينفش لو في بعض الأيام يهتش حياة اليوم ما بيها ولا نية عرام شفقان أنا عاشق حياة البدو والبدوان مساسي حياة اليوم ما بيها ولا نية عرام شفقان أنا عاشق حياة البدو والبدوان مساسي لا تقضي ربيع العمر بين النوق والحيران مع البدوان أحب أقضي حياتي والفضاء أنفاسي يا ليت أقضي ربيع العمر بين النوق والحيران مع البدوان أحب أقضي حياتي والفضاء أنفاسي حياتي والفضاء أنفاسي وحبت بعد قطيع الزم اليوم تسرح القطعان وحب الثوب يوم يصير يابس من عراق راسي وحبت بعد قطيع الزم اليوم تسرح القطعان وحب الثوب يوم يصير يابس من عراق راسي وحب امشي وحب مراح وحب الورد بالريضان وحب اذكر زمان الراح وقلبي ما بعد ناسي وحب امشي وحب مراح وحب الورد بالريضان وحب اذكر زمان الراح وقلبي ما بعد ناسي وقلبي ما بعد ناسي وحب امشي ولو حافي شافي وحب رقى على الضلعان نشوف الراضي متفتح وبيت الشعر ذاه راسي وحب امشي ولو حافي وحب رقى على الضلعان نشوف الراضي متفتح وبيت الشعر ذاه راسي وحب الفجر عند الصبح واسمع لجة الرعايا صباح الخير يا دنيا وانا كفي على فاسي وحب الفجر عند الصبح واسمع لجة الرعايا صباح الخير يا دنيا وانا كفي على فاسي وانا كفي على فاسي حب الماء بالقلبان اذا حسيت انا عطشان وحب الدلو من ينزل شوفه ينجلي ياسي وحب الماء بالقلبان اذا حسيت انا عطشان وحب الدلو من ينزل شوفه ينجلي ياسي سراج البيت يجريني اذا علج على العمدان يجيب الساري بليله اذا صار الهوى قاسي سراج البيت يجريني اذا علج على العمدان يجيب الساري بليله اذا صار الهوى قاسي اذا صار الهوى قاسي نبكي من الفرقة نبكي من الفرقة ويبتى علينا كثر البكا ما فادي نمرن وسعدون ننعى من الفرقة وينعى علينا الدائم الله والمخاليج يفنون نلفن ويدفن بالنهاية علينا ولا حيين إلا آخر العمر مدفون نشكي مصايبنا ويشكى علينا ما ينفع الشاكي يوم الله يشكون تنبه ترمى وتهام يجينا خذوا ذهب الدرب قبل تمدون يوم لنا الدنيا وحل علينا تمضيك ما الأحلام وانتم تشوفون نضحك بها كيف تضحك علينا تقول أنا هدى من اللي تعمرون يا ما بها نركض يا ما مشينا وطول ألم الخلاك بل وقتي مفتون يا ما بها ندلاه يا ما سلينا ويا ما شربنا به من الهم وغبون يا ما بها بعنا ويا ما شرينا الربح مياه والخسارات مليون بسر نخليها ولحنا اكتفينا نروح يولي من بعدنا يروحون اللي خالك تابه مع أهبان يمينا يفوزي عند الليلة الخلق يرجون واللي سقط يكتب مع الساقطين في موقف به راعي الدين مديون تمات وصلوا عدي وبلين غاشينا على الشفيعة اللي لها الخير مضمون. أجل عفت الغزل واللي يحب بها الزمان دجال قضت كل المعاني ما حصل تقضي ما سينا. أجل عفت الغزل واللي يحب بها الزمان دجال قضت كل المعاني ما حصل تقضي ما سينا. أنا مثلك ومثل اللي سمعنا من ظهور أبطال على خد السوالف لا نوعد تسهر ليالينا. أنا مثلك ومثل اللي سمعنا من ظهور أبطال على خد السوالف لا نوعد تسهر ليالينا. وسط النار وزاد الجيننا أجيال توارثنا الجروح سنين ولا جا من يداوينا. رمينا الزيت وسط النار وزاد الجيننا أجيال توارثنا الجروح سنين ولا جا من يداوينا. وزينا يرحك البارود مسترخي على الحمال يبي يشبع النسر بالطيور اللي تغذينا. وزينا يرحك البارود مسترخي على الحمال يبي يشبع النسر بالطيور اللي تغذينا. أسف ما دريت إن العرب مأساتهم موال صدح به صاحب المغنى وصدقنا أغانينا. حسافه ما دريت إن العرب مأساتهم موال صدح به صاحب المغنى وصدقنا أغانينا. حسافه ما قريت الوصف باللي سجل الأقوال وصلنا للهدف مرات ولكن سجلوا فينا. حسافه ما قريت الوصف باللي سجل الأقوال وصلنا للهدف مرات ولكن سجلوا فينا. حسن القدس والجولان وكسوف تعيش أهوال ولا ندري وش اللي جاي يا ستير تحمينا. خسرنا القدس والجولان وكسوف تعيش أهوال ولا ندري وش اللي جاي يا ستير تحمينا. تمددنا على ظهورنا رايك والبطول ثقل تريحنا وشعوب الأرض تشقى لأجل ترضينا. تمددنا على ظهورنا رايك والبطول ثقل تريحنا وشعوب الأرض تشقى لأجل ترضينا. لابسنا أوانينا منازلنا غدت أشكال وحيدت لاسمي ما نتعب معاهم بعض سامينا ما لابسنا أوانينا ما نازلنا غدا أشكال وحيدت لاسمي ما نتعب معاهم بعض سامينا عروبة قرن عروبة قرن عروبة قرن عشنا هذا لا عزه ولا فعل وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا عروبة قرن عشنا هذا لا عزه ولا فعل وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا تفرقنا كل يلعن الآخر تعودنا نصير أطفال فلا تفن علينا من أول لالتانينا ألم كانت بدايتنا وصارت بالنهاية أحزان رضينا النقص يا مسلم وحيونا كلاب الكون ألم كانت بدايتنا وصارت بالنهاية أحزان رضينا النقص يا مسلم وحيونا كلاب الكون ألم كانت بدايتنا وصارت بالنهاية أحزان رضينا النقص يا مسلم وحيونا كلاب الكون ألا وإن كان في شعري صدقنا دعنا الوجدان أحب القدس والواقع أنا في حبها مجنون ألا وإن كان في شعري صدقنا بعنا الوجدان أحب القدس والواقع أنا في حبها مجنون عدو الله لا خايف ولا هم حقوق إنسان تقول إنه لا فكر من الأعراب ويش يكون عدو الله لا خايف ولا هم حقوق إنسان تقول إنه لا فكر من الأعراب ويش يكون هلا يا قدس مني اكتب سامينا على الجدران ضربت بعرضي الحياة وصفق لي كذا مليون ألا يا قدس مني اكتب سامينا على الجدران ضربت بعرضي الحياة وصفق لي كذا مليون ولكن بيننا وأهلي قلوب قسمنا الصوان عجزنا نتفق مرة على هتلر ونابليون ولكن بيننا وأهلي قلوب قسمنا الصوان عجزنا نتفق مرة على هتلر ونابليون نشوف أطفالنا تبكي وذا خايف وذا جيعان وحنا ما تورثنا سوى صبر بحذر مقرون نشوف أطفالنا تبكي وذا خايف وذا جيعان وحنا ما تورثنا سوى صبر بحذر مقرون ألا يا قدس لي رغبة وأنا مؤمن باني ما نصر موسى إله الكون على بطش وسحر فرعون ألا يا قدس لي رغبة وأنا مؤمن باني ما نصر موسى إله الكون على بطش وسحر فرعون عربي من لهم عندي مشاعر حب واستحسان لماذا صارت الغيرة تموت بداخل المغبون عربي من لهم عندي مشاعر حب واستحسان لماذا صارت الغيرة تموت بداخل المغبون تحدي صار بالمسجد في بيت الواحد الرحمن طغوا ربي جازيهم ويرميهم بني صهيون تحدي صار بالمسجد في بيت الواحد الرحمن طغوا ربي جازيهم ويرميهم بني صهيون شهيد القدس يا سعدك تكفل بك عظيم الشان تمتع انت بالجنة ظل وارف وعيون شهيد القدس يا سعدك تكفل بك عظيم الشان تمتع انت بالجنة ظل وارف وعيون مدام الله ربي فانا صابر على ما كان إلينا الله يبلاهم بل والينهم يبلون مدام الله ربي فانا صابر على ما كان إلينا الله يبلاهم بل والينهم يبلون وإذا احنا من أهل الخير ترى باقي بنا شجعا نعيش الواقع المؤلم ونعلم واقع المضمون وإذا احنا من أهل الخير ترى باقي بنا شجعا نعيش الواقع المؤلم ونعلم واقع المضمون بنظهر يوم للدنيا ونغزي جبهة الشيطان ندور للوغى ساحات خلصنا من الملعون بنظهر يوم للدنيا ونغزي جبهة الشيطان ندور للوغى ساحات خلصنا من الملعون مدام الكون به طفلين ومن حوله عشر اخوان بنعطيهم سوالفنا لين اسلافنا يعطون مدام الكون به طفلين ومن حوله عشر اخوان بنعطيهم سوالفنا لين اسلافنا يعطون عسى ما لليهوديه بقى يبقى ولا صدقا مشوف الموقف السلبي من الامه بداب الهون عسى ما لليهوديه بقى يبقى ولا صدقا نشوف الموقف السلبي من الأمة بداب الهون ألا يا قدس قوليلي من المخطئين الغلطان ألا يا كانوا إخواني ألا يا ترزعين شلون ألا يا قدس قوليلي من المخطئين الغلطان إذا ما كانوا إخواني معير ترجعين أوحي لدياري أوحي لدياري ودار الكرم والجود أوحي لدياري أوحي لدياري أوحي لدياري ودار الكرم والجود أوحي دياري ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري ونبعة عين حيل ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري ونبعة عين حيل ترى الدمع جاري ترى الدمع جاري جبال صحاري جبال صحاري سكن بينه الربع جبال صحاري جبال صحاري جبال صحاري سكن بينه الربع جبال صحاري إذا أقبلت ساري إذا أقبلت ساري أقبل ثرى حيل إذا أقبلت ساري إذا أقبلت ساري إذا أقبلت ساري أقبل ثرى حيل إذا أقبلت ساري وإذا قفيت ساري وإذا قفيت ساري يا ضيق الفضا وابتي إذا قفيت ساري وإذا قفيت ساري وإذا قفيت ساري يا ضيق الفضا وابتي إذا قفيت ساري بجنب الخبري بجنب الخبري يا ليتني جلس بجنب الخبري بجنب الخبري بجنب الخبري يا ليتني جلس بجنب الخبري ترى الدمع جاري بمنطقة كردرة تعلق قلبي ما درى وأصبح دائما يرى حياتي كلها غم حياتي كلها غم أناس في الحلا سكار وذكراهم لي العنبار وفي تفكيرهم أكبر لفرقاهم شيء الهم لفرقاهم شيء الهم أناس في الحلا سكار وذكراهم لي العنبار وفي تفكيرهم أكبر لفرقاهم شيء الهم لفرقاهم شيء الهم فخالد بعد نجم الدين وناصر يلحقه ياسين وتلقاهم مع حرعين وجالسين بلا هم وجالسين بلا هم فخالد بعد نجم الدين وناصر يلحقه ياسين وتلقاهم مع حرعين وجالسين بلا هم وجالسين بلا هم فحسبي أنت يا ربي أعني واشف لي قلبي فقد أصبحت من حبي أناجي الليل والنجم أناجي الليل والنجم فحسبي أنت يا ربي أعني واشف لي قلبي فقد أصبحت من حبي أناجي الليل والنجم أناجي الليل والنجم تكردارا وذا حالي وليس هناك أخواني فقد أصبحت لو بالي بمادح جاء أو ذم بمادح جاء أو ذم وإن قالوا أنا غلطان فمهما يكن فنا إنسان وإن لفيت كل مكان سأرجع ثاني حندم سأرجع ثاني حندم على المرسى جايا الليل والقمر على المرسى سالبحار رينا الفجر ما يدرى غدا ليل الصبر سمار بقايا الليل والقمر على المرسى سالبحار رينا الفجر ما يدرى غدا ليل الصبر سمار يا للغرب لو تقرا لقى القاري كثير اسرار لقابه قصه الاقصار لقى فيها علوم اكثر لقى لونه بلون الدم شوارعها غدت انهار شوارعها غدت انهار لقى له واحد غبره عقرب ما كان فيها اشجار لقى دخانها اسود على وجهه يدور عصار لقى الاشلاء منثوره تحت بيت سقط وانهار لقى طفله بها دمعه سالها عن اهلها الدر لقى الاعراض مهتوكه اهانوهن بكر اهانوهن بكر لقى صهيون ينحاقد يعدونه طويل اشبار نزل يمشي على هونة ولو أسرع يطير غبار تلفت والتفت يمي نظر لي نظرة المحتر لسان الحال ينطق به على ليت الزمن يندر يجي للمعتصم دورين ويكسر شوكة الفجار ويكسر شوكة الفجار لو صراح الدين يجي له يعكس التيار يجي يرجع لنا نقصى يطاهرها من الأوزار يعلي راية التوحيد ويطمس لليهود آثار وقول الحق لو ينقار ما جلس خوفهم تكرار ولكنه صدق من قال ما يروى العطش من نار ما يروى العطش من نار قلت قرنا واثق وثيق القول ما يحتر أنا ليتي أعيش أكثر على عمري تزيد أعمار وشوف بعيني الفرحة وشكلها بجديد أحبار وخضبها بدموع الشوق ومن عيني أغسل العار وصافح فجرنا المشرق مع الفرحة تطير طيار مع الفرحة تطير طيار عيش المسلمين بعز نشوة ذبحة الكفار ويملون الفضا بصوات من عدانا أخذنا الثار ونمسح دمعة الطفلة على خده تسيل أمرار ونرسم بسمة الثكلى عقب ما زالت العبر عقب ما زالت العبر يا ابن المسجد المهجور على جداره عفت أدهار ويرفع فيه تكبير صدى صوته يذيب أحجار ويا براج رحل الدامي ويا قف دمه المهدار مراويح السحاب تعود على الواحة تصب أمطار وتبتل أرضنا الجدبة وعليها تنبت الأزهار ويقوم اللي على المرسى عقب صبره تبين أثمر ويقول الحمد للمولى جلا همي عقب ما صار جلا همي عقب ما صار مهندي ياس. أول ما نبدأ باسم الله وجيها الخير نحييها. أول ما نبدأ باسم الله وجيها الخير نحييها، وجيها الخير نحييها. أهلا هلا يا أبو عميشة أول مرة وثنيها، أول مرة وثنيها. قلي يا وليدي وش جابك وامك ليهن تمخليها، وامك ليهن تمخليها. أنا جيتك ودي بنتك تكفى عمي زوجنيها، تكفى عمي زوجنيها. أبشر باللي جيت لأجله بس خمس شروط تلبيها، بس خمس شروط تلبيها. كل شروطك على راسي بنتك تطلب وانا اعطيها، بنتك تطلب وانا اعطيها. انا ودي جيب جنط ولا الدداس ما بيها، ولا الدداس ما بيها. يا عالم هذا اولها والله يستر من تاليها، والله يستر من تاليها. وبنتي تابي بيت الحالة يعني في الله تسكن فيها، يعني في الله تسكن فيها. حاضر يا عمي بل في الله لعيون عميشة نبنيها، لعيون عميشة نبنيها. وتابي خدامه طباخة تسوي قهوتها وشاهيها، تسوي قهوتها وشاهيها. كل شروطه على راسي عميشة تطلب وانا اعطيها، عميشة تطلب وانا اعطيها. وتابي سيارة ره جديده تابي سواقي وديها، تابي سواقي وديها. امري لله وش اسوي حتى السياره نشريها، حتى السياره نشريها. وامك يا ولي خرفانه بنتي ما الطيق تراعيها، وبنتي ما الطيق تراعيها. وهذه أمي ما له غيري ولازم بالخير انجازيها، ولازم بالخير انجازيها. وده خالك ولا جارك ولا شف لك صرفه فيها، ولا شف لك صرفه فيها. والله يا عمي زودته ودليت تحوس بتاليها، ودليت تحوس بتاليها. هذا شرطي ودك والعميشة كل نوده فيها، بنتي كل نوده فيها. أمي عندي تسوى الدنيا وبنتك عندك ما نبيها، وبنتك عندك ما نبيها. أطلعي الخايب من بيتي ولا هالحين أسويها، احفظ كلامك يا الشيبة لقلب عليها واعطيها، لقلب عليها واعطيها. عرفان مندوبي بخطي تنصاك، اشعوري منهم اخلص لك ويغليك. عرفان ووجدي على قربي لماك، يدق قلبي مثل رؤوس السنابيك، وجد السجين اللي حبس خلف شباك، باب حديد وظل قنا شبابيك، في ديرة لغواتها مثل الأتراك، ما من صديق ولا رفيج نحاتي، عرفان وقلبي شكا حار فرقاك، عرفان لا تنسى خاوي مخاوي، كم مرة للبر ناديت هياك، بل بر بفراشي عن البرد دفيك، كان اني عندك شك طالع المطاك، اقدامي رجلي يشبهن المواطيك، أقصر خارج لي على قدري ممشاك، أقصر خارج لي على شان باري، وكم مرة تطلب وأنا أقول لك هاك، أخذ على الراتب لزومك ونعطيك، كم مرة قايست رجلك على حذاك، كان أدرى الكرة عنك ياسي رجليك، عرفان لا تنسى زمان انت عداك، يوم انت فوق المات لا صحت راضيك، أسهار يا قالوا لي يا نومي ما جاك، واليا رقد تحلم وبانس ما ناديك، أراجع الدكتور واخذ لك دواك، أخذ قياس الملعقة منه وعطيك، كم مرة حبيت خشمك وعلمك، ويا ضحك تضحك ويبتي نبتيك، كم ليلة نضفي على جسمك ارطاك، خدام لك مثل العبيد الممالي، هذا كلام اللي سهر لاجلي يرعاك، لفتت نظر واطلب عسى الله يخليك، كان الشعور اللي كتبناه يخفاك، اسأل عنا خارك ترى الخالي يبني، رفيج الغربة القشرة، رفيج الجرح والترحال، تعال انحسب الماضي، تعال انقسم الأحزان، شوف الوقت يجلدنا ولا فيها الزمان رجال، بعيد راعي الفزعة قريب منطق الحرمان، إذا ماتت أمانينا طبيعي لو يضيق البال، وظن إن الفرح بدعة فرضها واقع الإنسان، نكابر نحبس الدمعة ومع هذا بدت تختال، دور للفرح مثلي بخد شاحب ضميان، نكابر نحبس الدمعة ومع هذا بدت تختال، تدور للفرح مثلي خد ود شاحب الضميا. يقولون الصبر مفتاح كلام الناس بالأمثال، وشوف الصبر ما رجع لنا المقدس ولا الجولان. دباب عروقنا سرب الخمول وما لقى مقيال، تلاحفنا الهموم كبار ونكسنا مدى العرفان. حلفنا دام هي غربة نعودها تشيل ثقال، تحزمنا بعزتنا وعزم لو قست مالان. حلفنا دام هي غربة نعودها تشيل ثقال، تحزمنا بعزتنا وعزم لو قست مالان. صديقي يا رفيقي جاف فريقي ما بقى بي حال، سوى حلمي نشيله ما حنتني ضدها لزمان. كتابت الشعر ما قصدي تحفظه لابسات الشال، كتابني شعري التافه برسم باهت الألوان. تصورت المطر دمعه حداها وقتها للجال، وذي حريتي غرفه صغيره واربع الجدران. قصيد الغربه القشرى كسرته كسره الفنجان، ولولا نظره الجاهل حذفت القاف والاوزان. يقولون ختاما لا يسعنا في نهاية إصدارنا إلا أن ننتقي لكم أطايب الكلام مقرونا بدعاء صادق لقاء ما تفضلتم به علينا من الاستماع لهذا الإصدار، والشكر لله أولا وآخرا. تعال حسب الماضي تعال وعد بمشيئة الله، الله عندما تزدان السماء بضياء القمر مكتملا في شهر شوال من عام 1423 من الهجرة النبوية، أنتم على موعد مع إصدار جديد يحمل الثقة بين جنباته والتجديد في موضوعاته والبسمة في فقراته والنصيحة في إطروحاته والكثير الكثير، ومع مخيم بارقة الإنشادي الثاني. إنني أطلال عمر وبقايا ذكريا، لست إلا صافحات طويات ذي الصافحات. لمهموني من رفاتي وابعثت والآلي، فهل البيت والآلي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود في جنان الخلود. زلزلوا يا غبار زلزلوا يا مرفرف في يد الميامين مرفرف في يد الميامين، ونطرد الكفر والموالين ولبارقة نهدي النشيد ولبارقة عقد الدرر والصيف في هذا المصيف ببارقة نجم الأغر والصيف في هذا المصيف ببارقة نجم الأغر يا مجمع الأخيار خربطة خربطة شخبطة شخبطة لخبطة لخبطة مرمطة مرمطة ربنا إبداعنا قد وصل تارري رري رري تارري رري رري رري تارري رري رري يا سماء اشهدت يا طلول يا قلب ما لك صامت والباب دونك موصدا والباب دونك موصدا بكم يا زوارنا تحلو سمرتنا تحلو سمرتنا وبكم بكم بكم بكم تحيا أمتنا وبكم بكم بكم بكم تحيا الوحيد يا إله الورى تهت فوق الثرى يا إله الورى تهت فوق الثرى أبتغي عزة ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء لطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء لطول المدى لجنات ربي وجه العداء أعلنها وارفع نداء شريعتنا هي الهدى أعلنها وارفع نداء شريعتنا هي الهدى لا نبالي بالعادي الشهادة مرادي لا نبالي مهندس الصوت محمد سعيد الشندري تعلن بارقة عن وجود أنظمة صوتية متكاملة لإخراج الحفلات الخارجية والمدرسية والمراكز وغيرها كل الحقوق محفوظة لبارقة للشريط الإسلامي المملكة العربية السعودية المجمع شارع الأربعين هاتف وناسوف 06-4-3-1-1-9-6-1 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.